قد طعنوا فيه وقالوا إن محمدا ليس له استقرار من أمره، وتبعهم على ذلك من تبعهم من ضعفاء الإسلام، فإنه في الواقع يدل على صدقه إلا لنعلم أن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وين العقبين؟ مؤخر القدم. مؤخر القدم. الآن نشوف أسئلة عبد العزيز. سؤالك علم أن سيكون، علم أن سيكون، فهنا علم الله تعالى علم أن سيكون من المرأة وهم لم يكونوا ولكن سيكونوا من المرأة. نعم. ثم إن علم الله تعالى أن تقتل الذين ينقلبون على عقبهم أيضا موجود، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تقتله أول الليلة واعدة. نعم. فيكون هذا أقرب إلى كون النبي يعني يعبر الماضي. إيه الله عالم بأنه سيكون لا شك، لكن ما الفائدة من أنه يشرع هذا وهو قد علم؟ فالمهم أن فائدة الشرع الذي حصل غير القبلة، الفائدة العظيمة في أن الله تعالى يعلم ليعاقب أو يثيب. فكما قول المراد به علم يترتب عليه الثواب والعقاب أحسن من قول إن نعلم بمعنى علم، يعني ما هناك فائدة. يعني ما هناك مخالفة لقول أن الله يعلم؟ لا لا لا لا لا، إذا قلنا علما يترتب عليه الثواب ما في مخالفة إطلاقا. القول الأول قلنا أن علم جزاء ووقوع. نعم. كان علم ووقوع. كيف جزاء ووقوع؟ الأول علم الجزاء الذي يترتب عليه المعاقبة. نعم. والثاني علم الظهور في الله. هنا. فكيف الفرق بينه؟ الفرق بينه إن الأول إن لنعلم، يعني معناه أنه يكون علمنا الأخير الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما الثاني فيقولون إن العلم الأول علم بأنه سيقع، والعلم الثاني علم بأنه قد وقع، وبينهما فرق. فأنت الآن مثلا إذا علمت بأنه سيكون غدا كذا وكذا، هذا علم بما سيكون، وطبعا علمي أنا قد يتخلف، لكن علم الله ما يتخلف. فإذا وقع صار هذا علم آخر بأنه قد كان، بأنه قد كان. ففرق بين العلم الماضي الذي هو علم بأنه سيكون، لأنه مو علم بأنه كان، علم بأنه سيكون، الثاني علم بأنه كان. فيكون المراد بالعلم في قوله لا نعلم أي العلم الذي يكون بالشيء حين وقوعه، لا العلم الذي يكون بالشيء قبل أن يقع فيكون معلوما بأنه سيقع. نعم. نرتد جماعة ذكروا في السير، لا ما ذكروا، ما حتى المفسرين ما عينوا، قالوا ارتد جماعة من المسلمين فقط، ربما من اليهود الذين يكونون آمن وجه النهار وآخره، ربما يكون، ربما يكون. ولكن ظاهر القرآن الكريم إلا نعلم من يتبع الرسول أنهم كانوا مسلمين وانقلبوا على عقابهم، لأن اليهود منقلبين على عقابهم من الأصل. الرسول هو الأل للعهد الذهني. نعم. تقدم لفظ الرسول بالتعريف. وين؟ الألف واللام. فكيف تكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ فالرسول الثاني تكون الأل هنا للعهد الذهني والذكر. لا تكون العهد الذكري. نعم. والأولى هي العهد الذهني. نعم. الشيخ ينقلب على عقبيه، يمشي على الورى. اي يمشي على الورى. ما ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. وان كانت المراد الضمير يعود على الواقعه، يعني وان كانت هذه الواقعه وهي تحويل القبله لكبيره. إن هنا تقولون إنها نافية، ها؟ يعني وما كانت لكبيرة، لا، ها؟ هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شاء، والتقدير وإنها كانت، وإنها كانت لكبيرة. نعم. وشاهد عليه، ها؟

اي هذا مسلم، لكن الاول يبغضه، يبغض هذا اللي حصل. اي مو السياق في الايه هنا على مجموعه الكفار اصلا يعني. ايها في الايه اللي ذكرها الاخ يعني. اي كرهه ما انزل الله على المجموعه على العموم اللي اللي يكفرون على العموم. يعني يلزم نفسه به وهو ثقيل عليه، ثقيل عليه لكنه يلزم نفسه به. هذا على كل حال ناقص الإيمان، لأنه واجب عليه كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكفي التسليم، لا بد من انتفاء الحرج، يعني الضيق في الصدر. قال مؤمن لكنه ناقص الإيمان، ولهذا هو يحاول الآن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على أن يفعل. وهذا يرجى له في المستقبل أن يمن الله عليه بقبول الحق والرضا به. شيخ نعم شيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أنه من نواة الإسلام. أيهن؟ من أبو أظهر شيء من جانب الرسول ولو عمل به. والله ما يظهر لأنه على إطلاقه إذا أبغض أي شيء، إلا إذا أبغضه لكفر به، هذا قد يكون، لكن ما أظن مسلم يبغض هذا الشيء لكفر به. قد يبغضه لأنه مثلا يحجزه مثلا عن عمل يريده، مثل لو كره الصلاة في المسجد أو صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، وما كرهه لأنه كافر بها، لكن لأن عنده زبائن الآن عند الباء عند الدكان، نعم، ولده يفوته. هذا قد يقع في الحقيقة، أن المسألة ما هي على إطلاقها، ولا أظن الشيخ رحمه الله أراد الإطلاق، إلا إذا أراد الكره على أنه كافر به مبغض الله، يقول وش هذا الشرع مثلا، مثل ما يوجد بعض الناس والعياذ بالله يكرهه ويرى أن ويسخر به ويحتقره، فهذا نعم. وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدا، المسائل هذه دقيقة من أدق ما يكون، وقد يطلق العلماء فيها عبارات للتحذير والتخويف، نعم، وهي في الواقع تحتاج إلى تفصيل. نعم نعم. اي ما لا بد من الدقة في هذا الشيخ. يقول الجهل الذين يكرهون هذا الشيء لأنه يظنون أنه لم يرد، لا هذا ما يعتبر، هذا يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم. كل مهم مثل من علم فكره، لأنه إلى الآن يقول هو إلى الآن ما استقر عندي أنه مما أنزل الله فيه. شيخ نقول هؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا حتى يعرفوا. شيخ في الجهاد ذكر الله المكره، كيف يعني المكره؟ هي كتب عليكم يعني الإنسان يكره أن يقاتل خوفا على نفسه من القتل، ما هو بيكره لأنه شرع الله ولا يبيه، نعم، ولكن بعض الناس يختلفون من المؤمنين من يحبون الجهاد والقتال، لكن طبيعة الإنسان في مقتضى الطبيعة يكره أن يقاتل خوفا من أن يقتل. سورة النساء بين ذلك. نعم. لولا أخرتنا إلى أجل قريب لما كتبت عين القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إيه. فهم كرهوا شرعية يعني، لكن هو الصحابة. لا. إيه. على الصحابة ما نعم. قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وقوله إلا على الذين هدى الله أضاف الفعل إلى نفسه، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عندنا إعراب ومعنى في هذه الآية، وما كان الله ليضيع، اللام في قوله ليضيع يسمونها